الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة، باب أهل الزكاة. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها، ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد تكلمنا عن بعض من تدفع لهم الزكاة، وقلنا إن النوع الأول هم الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا من كفايتهم أو يجدون أقل من نصفها، والنوع الثاني هم المساكين، وهم الذين يجدون النصف فأكثر لكن لا يجدون الكفاية، وأن هؤلاء يعطون قدر كفايتهم. والنوع الثالث هم المعاملون عليها، وهم عمال الزكاة الذين يقومون بجمعها ونقلها وجبايتها إذا كانوا لا يعطون مرتبات من قبل بيت المال. ووصلنا إلى الصنف الرابع من هؤلاء، فقال هم المؤلفة قلوبهم. والمؤلف مؤلفة جمع مؤلف، والمؤلف قلبه هو الإنسان صاحب المكانة في قومه، هو السيد المطاع في عشيرته، رئيس العشيرة أو رئيس القبيلة أو زعيم القوم أو رئيس الحزب أو نحو ذلك، ممن له مكانة وله أتباع. فمثل هذا يعطى في بعض الحالات، وقد ذكر المؤلف رحمه الله صورا منها. قال: ممن يرجى إسلامه أو كف شره. فإذا كان إنسان زعيما لمجموعة أو طائفة من الناس يرجى إسلامه، فيعطى من الزكاة من أجل ترغيبه في الإسلام، لأن بإسلامه يسلم عدد كثير من أتباعه، وهذا هو المقصود. فإذا أعطي من الزكاة فإنه يرغب في الإسلام، وبرغبته يتبعه كثير ممن هم تحت إمرته ويأتمرون بأمره، أو لأجل كف شره كأن يكون يؤذي المسلمين فيعطى منها لأجل أن يكف شره وأذيته عن المسلمين، أو كان ضعيف الإيمان فيرجى تقوية إيمانه وإدخاله ضمن دائرة أهل الإسلام فيتقوى إيمانه، أو من أجل أن يسلم نظيره كأن يكون هناك أناس ينظرون إليه مثله فيعطى هو لأجل أن يطمعوا هم ويأتوا يطلبوا من الزكاة لأجل أن يسلموا إذا أعطوا، أو كان عنده أناس لا يدفعون الزكاة ويصعب استحصالها منهم فنريده أن يجمعها منهم فيعطى لأجل أن يجمع الزكاة من هم تحت إمرته وسلطته، أو لأجل أن يدفع عن المسلمين شرا كأن يكون في ناحية أو طرف من أطراف الدولة الإسلامية، فيعطى من الزكاة لأجل أن يدفع عدوان المعتدين من جهته ومن البلاد التي يسيطر عليها. فمثل هذا يعطى من الزكاة إما لجلبه وترغيبه في الخير أو لأجل كف شره. يعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، يعني يعطى من الزكاة ما يكفي لأن يتألف قلبه ويرغب عندما يحتاج إلى ذلك وليس على الدوام. إذا استغنينا عنه ولم نكن في حاجة إليه فلا يعطى من الزكاة، بدليل أن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وكذلك علي تركوا إعطاء أمثال هؤلاء لما أنها انقطعت الحاجة لأعمالهم ومشاركاتهم وقوية الدولة الإسلامية. فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. يقول فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف، يعني أن الزكاة إذا لم يوجد الأصناف كلها فيعطى الموجود منها، فإذا لم يوجد مثلا مؤلف قلوبهم فإن المال يعطى لبقية الأصناف الأخرى الموجودة. ليس من لازم أن تصرف الزكاة على جميع الثمانية، بل قد تصرف على واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو سبعة، فليس من الضروري أن توزع على الثمانية، بل الموجود منهم فقراء أو مساكين أو عاملين أو غارمين أو ابن سبيل أو غزاة، إذا صرفت لأي نوع من هؤلاء فإنها جائزة. الخامس الرقاب وهم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول نجم. النوع الخامس من أصناف أهل الزكاة الذين تدفع لهم الرقاب. الرقاب هم الأرقاء الذين يتفقون مع أسيادهم على أن يشتروا أنفسهم. العبد المملوك يتفق مع سيده على أن يشتري نفسه من سيده، فيتفق معه على أن يدفع له أقساطا يومية أو شهرية أو سنوية، إذا اكتملت صار حرا. فمثل هذا يعطى من الزكاة، يدفع له من الزكاة من أجل تخليصه من الرق. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس. قال ويجوز الإنسان أن يشتري بمال الزكاة رقبة لا تعتق عليه، يعني لم يكن ولدا ولا والدا، فيعتقها. يكون إنسان مثلا عنده 10,000 فيقوم وهي زكاته، فيقوم ويشتري بها رقبة، يشتري بها عبدا مملوكا فيعتقه، فإنه بهذا تبرأ ذمته لأنه دفعها في سبيل تحرير رقيق مملوك. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فكه لأن فيه فك رقبة من الأسر لا أن يعتق إنه أو مكاتبة عنها. كاتبه. قال ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، يعني لو كان إنسان مأسور عند العدو فطلب العدو مبلغ لأجل فك هذا الأسير، طلب فداء، فيدفع من الزكاة ما يكفي لفك أسر هذا المسلم. قال ولا يجوز أن يعتق الإنسان قنه أو مكاتبه عنه، يعني لو كان إنسان عنده عبد مملوك فأراد أن يعتقه بدلا عن الزكاة فلا يجوز، أو عنده مكاتب فأراد أن يعتقه بدلا عن الزكاة فلا، لأن هؤلاء ثابت ملكهم له قبل وجوب الزكاة. السادس الغارم وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين لشجرة في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الثائرة. النوع السادس من أنواع الزكاة أو من أنواع أهل الزكاة الذين تدفع لهم هو الغارم، والمراد به أحد نوعين. النوع الأول الغارم لإصلاح ذات البين. الغارم لإصلاح ذات البين هو الذي يتحمل مبالغ لأجل أن يفك مشكلة حصلت بين فئتين من الناس، حصل خصومة ونزاع أو قتال أو مشاجرة بين طائفتين، فيقوم إنسان ويتحمل الديات والتبعات الناتجة عن هذا الشيء ويدفع لكل ما يخصه. ما مريض بإيش؟ مريض بإيش؟ مريض بالقرب. يصوم؟ يصوم ويصلي؟ لا لا أنا بلد. لا يصلي ولا يصوم. هذا لا يجوز البقاء معه. الذي لا يصلي ولا يصوم لا يجوز البقاء معه. فأن هذا الغارم لإصلاح ذات البين يقوم بدفع التبعات التي تنتج عن هذه الشحنة ويصلح بين هذين الخصمين، أو يكون هناك نزاع بين اثنين من الناس ليس فئتين، فيقوم ويتحمل دفع مبالغ لأحدهما أو لكليهما لأجل أن يزيل الخصام والنزاع الذي حصل بينهما، فهذا تدفع له الزكاة لأنه غرم من ماله لإصلاح هؤلاء. وإصلاح أحوال المجتمع مطلوبة، وأن يسود الوئام والاتفاق بين أبناء المجتمع المسلم هذا مطلب هام في حياة المسلمين. فإذا تحمل إنسان نفقات أو تبعات في سبيل إصلاح هذا المجتمع ووجود الصفاء والوئام بين أفراده فإن له الأخذ من الزكاة. والله لعلك تنتظر شوي لأنه يعني بعد قليل نتيح المجال للأسئلة، استرح ونجاوب على السؤال. فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين. يقول مثل هذا قد أتى بمعروف عظيم، فكان من المعروف حمل ما تحمله من أموال لئلا يجحف ذلك بكبراء الناس وأهل الوجاهة بينهم فيتخلون عن الإصلاح، فهم جهدهم يشكرون عليه وهو القيام بالوساطة والإصلاح، والنفقات المالية تتحمل عنهم من الزكاة لأن مالهم محدود، وإذا أنفقوه مرة أو مرتين انتهى، بينما إذا تحمل من الزكاة استمروا في عمل الإصلاح وتسوية النزاع الذي يحصل بين الناس. أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. يقول فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها، إذا تحمل الإنسان حمالة فإنه يجوز له أن حتى يسأل الناس ويقول أنا تحملت كذا من أجل كذا، فيجوز له أن يسأل الناس، والناس يجب أن يدفعوا زكاته. قال ولو مع غنى، يعني ولو كان الإنسان غني، هذا الإنسان الوسيط، هذا الإنسان الغارم، ولو كان غنيا في نفسه، لأن هذا المال الذي دفعه لهؤلاء بسبب إصلاح ذات البيت، فلا نكلفه أن يدفع من ماله، وإنما نتحمل هذه التبعة عنه. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه بشراء من كفارة أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر ويعطى وفاء دينه ولو لله. النوع الثاني من الغارمين هو الغارم لإصلاح نفسه، كان يكون إنسان تدين في شراء شيء مباح وعجز عن وفائه ولا يستطيع سداد هذا الدين، فإن هذا يدفع له مع الفقر، إذا كان الإنسان ليس عنده السداد أو لا يجتمع عنده من المال عند حلول الأجل ما يكفي لسداد الدين الذي عليه، فإنه يعطى وفاء لدينه، ولا يجوز له صرفه في غيره، يعني إذا أعطي لأجل سداد الدين الذي عليه فلا يصرفه في شراء شيء. إنسان مثلا مدين ب50,000 فأعطي هذا المبلغ فذهب واشترى به سيارة أو اشترى به بيتا، فيقول لا يجوز له هذا التصرف، إنما يجب عليه أن يدفعه لأجل الدين الذي وجب عليه. وإن دفع إلى الغارم لفقده جاز أن يقضي منه دينه. أما إذا دفع إلى الغارم بسبب أنه فقير وغارم فإنه يجوز أن يقضي منه دينه. إنسان مثلا غارم لإصلاح ذات البين وهو فقير، فيجوز أن يقضي من هذا المال الذي يعطيه الديون التي وجبت عليه. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي الذين لا ديوان لهم أو لهم ما يكفيهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، ويجزئ أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته، لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه. على النوع السابع من أهل الزكاة هو في سبيل الله، والمراد بالإنفاق في سبيل الله هو الإنفاق على الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم رواتب يأخذونها من بيت المال، المجاهدين في سبيل الله الذين يذهبون للغزو لنشر دين الله أو للدفاع عن ديار الإسلام، فإن هؤلاء يصرف لهم من الزكاة، يصرف لهم كفايتهم من أجل غزوهم من خروجهم إلى عودتهم ولو كانوا أغنياء في بلادهم، فيعطون تكاليف النفقة وما يحتاجونه في غزوهم. قال ويجزئ أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته، يعني أنه يجوز أن يعطى من الزكاة إنسان فقير لأجل أن يحج الفريضة أو لأجل أن يعتمر عمرة الفريضة، لا أن يشتري منها فرسا يحبسها، يعني لا يعطى الفقير مبلغا من المال لأجل أن يشتري به فرسا يحبسها إذا أراد أن يغزو غزا عليها، أو لأجل أن يشتري به عقار يقفه على الغزاة والمجاهدين. وإن لم يغزو رد ما أخذه، يعني إذا أن الإنسان الذي أعطي بسبب أنه من الغزاة فإنه إذا لم يقم بالغزو وجلس في بيته فإنه يرد هذا المبلغ لأنه لا يحل له. فقال عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. روي عن الإمام أحمد، روى عنه ابن عبد الله أنه قال: إذا خرج الإنسان في سبيل الله أكل من الصدقة، يعني إذا باشر العمل في الغزو وهو بدء السفر لأجل الجهاد فإنه يجوز له أن يأكل من الصدقة ولو كان هو غنيا، لأنه يأكل منها لا باعتباره فقيرا وإنما باعتباره غازيا. الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم، إذا تاب دون المنشأ للسفر، دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، لأنه ليس في سبيل الله، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه. النوع الثامن من أهل الزكاة هو ابن السبيل. السبيل معناه الطريق، وابن السبيل معناه ابن الطريق، والمراد به الإنسان المسافر الذي فقد ماله وليس عنده شيء ينفق على نفسه منه، فيعطى ما يكفيه حتى يعود إلى بلده أو يحصل ماله. أما الإنسان المنشئ للسفر، يعني الذي يريد أن يسافر ويقول أنا ما عندي فلوس، فهذا ليس ابن سبيل، هذا ابن بلد. فالمراد بابن السبيل هو الذي سافر من بلده وفي أثناء الطريق في بلد آخر غير بلده فقد ما له، هذا هو ابن السبيل. أما الإنسان الذي هو في بلده ويقول أنا أريد أن أسافر لكن ما عندي فلوس أو أنها سرقت وأنا أريد السفر، فهذا ليس ابن سبيل، لأنه عند أهله وفي بيته، فيقال له اجلس في بيتك ولا تسافر. أما ذاك الذي فقد ماله أثناء الطريق فهو الذي واسع، لأنه يحتاج إلى أن يعود إلى أهله وبلده وليس عنده ما ينفق عليه منه، فنسب إلى الطريق، وحينئذ يجب العطف عليه وإعادته إلى أهله وبلده. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا ولو وجد مقرضا، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. يقول ابن السبيل: يعطى من المال ما يوصله إلى بلده ولو وجد أحدا يقرضه، لو وجد إنسان يقول أنا أقرضك وترد لي المبلغ إذا وصلت إلى بلدك، فلا يلزم قبول هذا ويجوز له الأخذ من الزكاة. قال: إذا أن ابن السبيل قصد بلدا، مثلا إنسان سافر من بلد إلى بلد وفي وسط الطريق فقد المال، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى البلد الذي قصده ويرجعه إلى بلده الأصلي. وإن فضل مع ابن السبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده وغيرهم، يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. يقول: هناك بعض الذين تدفع لهم الزكاة يتملكون هذا المال كله بمجرد أخذهم له، وهناك أناس يتملكون هذا المال في حدود الغرض الذي أعطوا إياه من أجله، فإذا انتهى الغرض وبقي شيء من المال فيلزمهم أن يردوه إلى بيت المال. الذين يلزمهم أن يردوا ما بقي وفضل عندهم هم ابن السبيل والغازي والغارم والمكاتب. إذا أن ابن السبيل وصل إلى بلده وبقي معه مبلغ من المال الذي يعطيه من الزكاة فإنه يلزمه أن يرده إلى بيت المال، لأنه انتهى الغرض الذي أعطي من أجله له، فالفاضل بعد ذلك ليس له. أو إنسان غازي فانتهى الغزو وبقي معه بعض المال فهذا الزائد يرده إلى بيت المال. أو إنسان غارم فدفع هؤلاء مقدار ما اتفق عليه فالفاضل يرده إلى بيت المال، أو المكاتب دفع له من الزكاة فأدى دين الكتابة الواجب عليه فالفاضل بعد ذلك يرده إلى بيت المال. أما غيرهم كالفقير والمسكين والعامل على الزكاة فإن هؤلاء يملكون الزكاة بمجرد أخذهم لها ولا يردون شيئا من ذلك. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. قال ومن كان ذا عيال فإنه يأخذ من الزكاة له ولعياله، لأن كل واحد مع عائلته مقصود دفع حاجته فيعطى من الزكاة ما يكفيه هو وعائلته. ويصدق الإنسان إذا ادعى أن له عيال أو ادعى الفقر، إذا لم يكن معروفا تجهل حاله فإنه يصدق، فلو ادعى الفقر أو ادعى أن له عيال فيصدق ويعطى من الزكاة، إلا إذا كان معروفا بغنى فلا يصدق، أو كان معروفا أن لا عيال له فلا يصدق. ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد، لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. يقول يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية التي مرت بنا، لأن الله تعالى يقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فإذا أن الإنسان أعطاها الفقراء وحدهم فإنه تجزي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على الفقراء، فذكر صنفا واحدا ولم يذكر الأصناف الثمانية. فيجوز أن تصرف على الفقراء أو على المساكين أو على الغزاة أو على المؤلفة أو على ابن السبيل أو على المكاتبين أو على الغارمين، فكل هؤلاء لو أنه صرفها لواحد منهم فإن الزكاة صحيحة ومجزئة. ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال يجوز أن يقتصر الإنسان في دفع زكاته لشخص واحد ولو كان غريمه أو مكاتبة، يعني لو كان تطلب من شخص دين فيجوز أن تدفع له الزكاة، إلا إذا كان حيلة من أجل أن يدفع لك دينك، كما لو توعدته أو هددته أو يعرف منك أنك تتطلع إلى أن ترد إليه ماله فتقوم وتعطيها لغريمك المدين فإن هذا لا يجوز. أما إذا كنت لا تتطلع لأن يردها عليك فإنه لا بأس بذلك. وكذلك مكاتب الإنسان عبده الذي كتبه إذا كان لا ينتظر منه أن يسدد له دين الكتاب. الدليل على أنه يجوز أن تدفع إلى شخص واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق أن يدفعوا صدقتهم إلى سلمة بن صخر وهو واحد، وكذلك لما أتاه قبيصة يطلب من الزكاة قال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هذا دليل على أنه يجوز أن يدفع الإنسان زكاته بفرد واحد. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. قال يسن للإنسان أن يدفع الزكاة الأفضل في حقه إلى أقاربه الذين لا تلزمهم نفقة، لا تلزمه مؤنتهم، مثل الخال والخالة ونحو ذلك، فإنها تكون عليهم صدقة وصلة. وسيأتينا الذين لا تدفع لهم الزكاة وهم من عدا الأصول والفروع ممن لا ينفق عليهم الإنسان، أما إذا كان الإنسان عنده أقارب ينفق عليهم فإنه لا يدفع لهم الزكاة. فإذا كان عندك أخ وأنت لا تنفق عليه فيجوز أن تدفع له الزكاة، إذا كان عندك ابن عم أو عم وأنت لا تنفق عليه ينفق على نفسه فيجوز أن تدفع له الزكاة إذا كان فقير. أما الأصول والفروع كالأب والأم والجد والجدة والابن والبنت وإن نزلوا فإن هؤلاء لا تدفع لهم الزكاة. وأما دفعها لغير هؤلاء فإنها تكون صدقة وصلة، يحصل الإنسان ثواب الصدقة ويحصل ثواب صلة الرحم. فصل في الذين لا يجوز